القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري، الذي نرحب به في بداية هذه الحلقة. أستاذ مصطفى، أهلا بك معنا في حوارات التاء المربوطة. أهلا وسهلا، وكل سنة وانت طيب. السلام. وانت طيب. وهذا اللقاء يأتي مواكبا لمئوية الزعيم جمال عبد الناصر. بالفعل، الحقيقة كنت مع السيد وزير الثقافة منذ أيام، وقال لي أن تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إقامة مهرجانات وندوات في دار الأوبرا وفي قصور الثقافة، وأيضا في هذا اليوم سيجري فتح متحف جمال عبد الناصر للجمهور مجانا، وإجراءات الحقيقة عديدة. وزارة الثقافة ستقيم احتفالا كبيرا بذكرى مئوية جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر مولود في 15 يناير 1918، في هذا العام يكمل مئويته 100 سنة على ميلاده. سنة على ميلاده. ليها دلالة هذه الاحتفالية يا أستاذ مصطفى؟ بالتأكيد، يعني مصر التي عاشت في مرحلة مهمة جدا من بعد ثورة 23 يوليو وحتى رحيل الزعيم الراحل في 28 سبتمبر 1970، مرحلة الحقيقة تعرضت كثيرا للهجوم الشرس من الداخل ومن الخارج. ولكن الحقيقة أعتقد أنه حان الوقت الآن لإعادة قراءة التاريخ من بالضبط. خلال الوثائق المهمة والأساسية التي أنت تحولت إلى كاتب صحفي يقرأ الوثيقة التاريخية ويحللها من خلال هزيمة الهزيمة، يعني محاضر حصلت عليها، محاضر جلسات مجلس الوزراء ومراجعة عبد الناصر للوضع قبل 67 وبعد 67. لنبدأ بقصة الحصول على هذه الوثائق. يعني الحقيقة أنا على تواصل مستمر مع الدكتورة هدى عبد الناصر، وأتابع دائما عملها الدؤوب وفريق عملها. دكتورة هدى الحقيقة أخذت على عاتقها مهمة إعادة الحياة إلى تاريخ مصر من خلال كشف النقاب عن العديد من الوثائق التي لم تكن معروفة. وحدث أن طلعت العديد من الكتب لغاية 67. الحقيقة تواصلنا سويا لمرحلة ما بعد 67، ومرحلة ما بعد 67 هي المرحلة الأخطر في ثورة الفاصلة بالفعل. يعني أنت بلد تعرض لنكسة كبيرة جدا، دمار معداته العسكرية، جيش هزم في هذه الأزمة والمعركة، أوضاع الاقتصادية صعبة للغاية، تحديات من الخارج ومن الداخل. كيف استطاع جمال عبد الناصر أن يعبر بالبلاد بعد أن أعلن أمام الشعب تحمله المسؤولية كاملة عن الهزيمة، ثم أعاده الشعب مرة أخرى؟ هنا يبدو السؤال منطقيا، كيف نجح جمال عبد الناصر في مراجعة كثير من المواقف وكثير من النقاط الأساسية التي كانت تشكل دائما لثورة 23 وفهم لطبيعة الواقع؟ كيف استطاع خلال الثلاث سنوات أن يرد الاعتبار للمؤسسة العسكرية، أن يبني جيش مصر، أن يطهر العديد من المؤسسات، أن يطرح برنامج 30 مارس، أن يعيد لم الشمل العربي مرة أخرى، أن يعمق علاقاته مع السوفيت وينجح في الحصول على معدات عسكرية متقدمة؟ كل ذلك الحقيقة قدرت أتوصل ومن خلال تواصل مع دكتورة هدى. طب هذه الوثيقة أستاذ مصطفى، هذه الوثائق ملك خالص للدكتورة هدى، يعني كانت محتفظة بها هي في مكتبتها الخاصة، ولا هذه الوثائق متاحة مثلا في مجلس الوزراء، في رئاسة الجمهورية؟ يعني برضو الحصول على مثل هذه الوثائق المهمة، يعني الحصول عليها صعب. الدكتورة هدى كانت تعمل في مكتب والدها الرئيس جمال عبد الناصر في الرئاسة. نعم. وكانت دائما مشرفة على كثير من الأمور الهامة من بينها الوثائق. يعني هي اختصت الإذاعة المصرية في وقت ما بخطب الرئيس عبد الناصر. نعم. لا، وهي كمان حصلت من هنا من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون على الشرائط الأسطوانية الكبيرة. واللي كانت بتحوي خطب واجتماعات مجلس الوزراء وأيضا اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا. وتم تفريغ هذه الشرائط بجهد دؤوب. الحقيقة ادتني الكثير جدا من هذه الوثائق. يعني ممكن أبقى عندي مثلا مش أقل من يعني حوالي 20,000 ورقة. يعني تمثل 20,000 وثيقة في كل المجالات. الحقيقة أن أنا عايز أقول لك سيد عبد الرحمن، وأنا بقرأ هذه الوثائق أنا شعرت كأني أقرأ جمال عبد الناصر من جديد. يعني لما تشوف كلامه مثلا عن الديمقراطية، ديك مثال في 2 أغسطس سنة 67 بعد النكسة على طول كان شكل مجلس وزراء جديد في 20 يونيو 67. فبدأ يفتح معاهم قضية إعادة يعني مناقشة الوضع على الطبيعة. ليه الناس هربت منينا؟ ليه أوضاعنا بقت كده في المرات اللي فاتت؟ فقال لهم مثلا في المحضر ده، قال لهم يا جماعة إذا حبيتوا نتقدم للأمام لازم بشكل أو بآخر يبقى عندنا الرأي والرأي الآخر. ده جمال عبد الناصر. يعني جمال عبد الناصر الذي كان متهما بأنه ديكتاتور. بالضبط. يعني لما قعد معهم قال لهم يا جماعة بعد 15 سنة من الثورة هل النظام اللي احنا فيه ده صح؟ ازاي يبقى صح والصراعات في كل حتة في الاتحاد الاشتراكي؟ قال لهم طالما الناس اللي في السلطة حاسة ان مفيش حد هيقول لهم انتم ليه عملتوا كده، انا في رأيي هندخل على مرحلة فساد كبيرة. قال لهم طب انا هحاسب مين ولا حاسب مين؟ وانا عارف جاري ايه في وزاراتكم؟ انا معرفش. وانا عرفت حعرف سماعي يا تقرير مخابرات وبعدها يجيبوا لي تقرير مخابرات منين؟ ما هو من واحد بشكاتب مثلا عند سيد مرعي وقد يكون صديق موالي لسيد مرعي او قد يكون ناقم عليه جدا. وده اللي بيروحوا له عادة بتوع الداخلية وبتوع المخابرات عشان يجيبوا التقرير فيقول اللي عاوز يقوله. قلت لنا المعلومات بالشكل ده وقال لهم انا قلت في الجلسة اللي فاتت ان احنا فكرنا لابد ان تكون هناك معارضة منظمة للحكومة، يعني معارضة حقيقية مش شكلية، ومعارضة كاشفة في نفس الوقت. يعني لما قالوا له طب يا فندم ناخد حد من مجلس وزراء نخليه يعمل حزب معارض، قال لهم انتوا كده بتضحكوا على الناس. انا في 2 عارضوني لكنهم رجال بمعنى الكلمة، كمال الدين حسين وعبد اللطيف بغدادي، والاثنين اختلفوا معانا ومشوا. هم اللي يجوا يشكلوا حزب معارض عشان تبقى معارضة حقيقية. وإذا الشعب أرادهم أهلا وسهلا نجي نحل مجلس الأمة في نوفمبر، نتكلم عن نوفمبر 67، نحل مجلس الأمة في نوفمبر ونعمل انتخابات في ديسمبر. إذا الشعب جابهم وشاف إن احنا مش صالحين أهلا وسهلا يجوا يستلموا البلد. ونحن يعني هو كان يدعو للديمقراطية والرأي والرأي الآخر، ولكن من خارج الحكومة من رجال معارضين حقيقيين. بالضبط. يعني كان دايما يقول لهم مثلا في ناس كتير استوحشت في فسادها. استوحشت بدون رقابة. قال لهم مثلا شمس بدران لما يطلع يقعد 3 شهور هو ومراته وبعدين يبعت ياخد محافظ مطروح يسليه عشان عنده انهيار عصبي، ولما حسن خليل يبني له فيلا فوق عمارة، كل ده يخلينا نراجع مواقفنا. يعني كان يعني ليس فساد سياسي وإنما فساد اقتصادي أيضا. كان بيتحدث في كل المجالات. كان دايما يقول لهم يا جماعة طول ما انتوا بعاد عن النقد هتفسدوا. قال لهم ده حتى هيكل، حتى هيكل لولا حمايتي لي ما يكتب، ما عرفش يكتب كلمة. ده كان في موضوع مفروض يكتب فيه ما رضيش يكتب فيه، خايف منكم، من رغم انكم عارفين هيكل بالنسبة لي اللي بعد كده اسموهم مراكز القوة. يعني في بعض يعني هي في عناصر هو اتهم عبد الناصر بالجبن. يعني قال لهم انا ما بسمعش اراء منكم، محدش بيتكلم. انتوا بتكلموش ليه؟ انتوا ما تقولناش ليه؟ قال لهم حتى الجرائد تكتب كل يوم عني، رحت بحثت كذا، عملت كذا، قررت كذا، بس ما بسمعش نقد في اي جورنان. فانتوا عاملين ايه للناس؟ انتوا بتخوفوهم؟ انتوا بتخوفوا الناس ليه؟ يعني هو يطالب بانه الديمقراطيه اولى خطوات الشجاعه. بالزبط. شجاعه النقد، شجاعه نقد النظام، وشجاعه نقد الزعيم ايضا. انت عارف مره قال لهم انا عايز اقول لكم قصه اسمها الحقيقه 3 دقائق. قصة. قال في واحد دخل الإذاعة في يوم الأيام في أحد البلدان، وقف بالباب وتكلم، وقفل الباب وتكلم في الميكروفون وقال رأيه في الحكومة بمنتهى الشجاعة. دخلوا عليه وضربوه بالنار ودول رصاصة ومات. قال بيضرب المثال ده يعني على أنه الإنسان لازم يبقى شجاع. قال إذا كنا احنا شايفين حقائق وما قدرناش نتكلم عليها فهي دي المصيبة، وكده هتبقى بدل مصيبة هتبقى مصيبتين، البلوة بلوتين. وأنا بقول في مخي حل طبعا، إذا كنا احنا بنعمل كده يبقى ما فيش فايدة. النظام حالة ما يقوس منها، احنا أيضا غلطنا. أنت شايف هذا الكلام، ليه ما تصممش تقف عند الصح وتعارض ولو هتعارضني أنا؟ تاز مصطفى بكري، يعني في هذه الوثائق في كلام عن علاقة الرئيس عبد الناصر بالمشير عبد الحكيم عامر. أنت أيضا في كتابك هزيمة الهزيمة أشرت إليه، وأشرت إليه من خلال الحوار اللي كان داير في مجلس الوزراء. كيف قرأت هذه العلاقة، علاقة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر؟ شوف الحقيقة عبد الحكيم مقدم استقالة 3 مرات، مرة سنة 56 ومرة سنة 62 والمرة الأخيرة اللي كانت موجودة بعد 67 بعد النكسة. عبد الناصر كان حريص على عبد الحكيم عامر، لكن لما قدم استقالة سنة 62 كانت لما عبد الناصر أراد أن يسترجع القوات المسلحة ويعين لها قائد عام بعيدا عن عبد الحكيم عامر. ويومها قال لعبد الحكيم عامر أنت نائب رئيس جمهورية وغيره، فقدم استقالة. لما حدثت النكسة عبد الحكيم رئيس جمال عبد الناصر بلغ عبد الحكيم وهيئة الأركان وراح لهم هناك وبلغ الفريق صدقي محمود انه يوم الاثنين 5 يونيو هيحصل عدوان. الكلام ده قاله لهم يوم الخميس، حصل يوم الاثنين، قال لهم هيحصل عدوان وخلي بالكم لازم تعملوا حسابكم، والضربه الاولى هتكون ضربه من الطيران وانا جاني معلومات ومتاكد منها. اتصدم عبد الناصر بعد اللي حصل بالهزيمه، قوات العسكريه الجيش القياده كله كان بعيد عن مسرح المواجهه الحقيقي. طبعا لما عبد الناصر راح وأبلغ عبد الحكيم عامر أنه هيستقيل يوم 8، فطلع عبد الحكيم قال له طيب هات شمس بدران. صمت عبد الناصر ما تكلمش. فلما جاء عبد الناصر يتكلم ويدلي بالخطاب بتاعه اللي قدم فيه الاستقالة وتحمل فيه مسؤولية الهزيمة، فقال وقد قررت أن أسند رئاسة الجمهورية إلى السيد زكريا محي الدين وهو كذا وكذا وكذا. طبعا أصيب عبد الحكيم وشمس بدران بصدمة غير عادية. لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا، ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة، لكني واثق أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل المتفانية. لكننا أيها الإخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه. إننا نعرف جميعا كيف بدأت الأزمة في الشرق الأوسط في النصف الأول من مايو الماضي. كانت هناك خطة من العدو لغزو سوريا، وكانت تصريحات ساسته

دي مرحلة من مراحل صراعات عديدة خاضها جمال عبد الناصر في هذه الفترة. صراعات حتى مع من هم يعني داخل الكيان ذاته، سواء كانوا في الاتحاد الاشتراكي أو كانوا موجودين في مجلس الأمة. ومن الحاجات المهمة في الوقت ده لما عبد الناصر بيتكلم عن الديمقراطية، كان أنور السادات في هذا الوقت رئيس مجلس الأمة، فقال له يا رئيس زي ما أنت عايز، عايزنا نفتحها لك نفتحها لك، عايزنا نقفلها لك نقفلها لك. فرد عليه جمال عبد الناصر ساخنا أمام الكل قال له يا أنور يا بتاع الديمقراطية أنت. الرئيس كان فاهم كل حاجة، واعي بكل شيء، مدرك لكل الرؤى اللي كانت مطروحة في هذا الوقت. وعشان كده قال لهم لازم لازم يا جماعة نعمل حزب معارض، تبقى فيه جريدة معارضة. أنا كان بيكلمني الأستاذ سيد الغضبان من يومين اللي فاتوا بعد ما قرأ الحلقات، قال لي ده من الحاجات المهمة إن عبد الناصر اتصل بينا في الإذاعة والتلفزيون وقال جهزوا لإذاعة معارضة. كان سموها إذاعة الطليعة العربية، وقال بدأنا نعمل بروفات، فلما شافها قال لهم لا حدة المعارضة قليلة، أنا عايز المعارضة تزيد أكتر من كده. يعني كان اتجه اتجاه قوي للغاية للديمقراطية. قال لك مفيش حل إنه ان انا اقوم الاوضاع، انا مش هصلح لوحدي، لكن لازم يبقى في حد عينه على الشغالين معايا. وبدا يضرب امثله عديده طيله والديمقراطيه هي التي تضمن المراقبه وتضمن المراجعه وتضمن النقد والتصحيح والتصويب. طبعا كان مدرك لده، زي ما كان مدرك لظواهر اخرى كثيره ومن بينها ظاهره الاخوان. يعني في تنظيم كان تسرب الى الجيش سنه 69، عبد الناصر قال لهم في الاجتماع وهم بيتكلموا عن هذا التنظيم، قال لهم الدين مش هو المشكله، المشكلة هي استغلال الدين. يعني هو كان عارف وكان قارئ طبعاً جيد جدا للإخوان وخريطة الإخوان واستغلال تماماً الإخوان تماماً. وعشان كده كان رأيه هو كمان إنه الإصلاح ما يتمش فقط بالضربات الأمنية، إصلاح لازم يتم بمواجهة فكرية ما بين ناس فاهمة وما بين، وكان في الوقت ده عبد العزيز كامل، دكتور عبد العزيز كامل احد قيادات الاخوان قبل ما ينضم لمسيره الثوره بعد كده. قال لهم يعني لازم نقاوم المتطرفين من خلال حاجتين، المسجد ووسائل الاعلام. دي الـ الـ الـ الاليات اللي تقدر تخلينا نقف ضد ده. لكن عبد الناصر كمان كان عنده جرأة في المواجهه، يعني قال لهم ايه، اذا ما مسكناش البلد بشده الحرب هتكون في الداخل أشرس من الحرب على قناة السويس. بشدة يعني يا مصطفى بيه؟ بشدة بمعنى أنه كل من يمس الأمن القومي للبلد لازم يتخذ ضده إجراء. مفيش حد يمس الأمن القومي ويبقى موجود. وقال لازم قلبنا يبقى جامد ونضرب بكل قوة، وأمن بلدنا هو الأساس. لأنه كان يعرف تماما ظاهرة الإخوان وخطورة الإخوان وخطورتها. وكان مدرك تماما أن الإبقاء عليهم في تنامي مستمر تحت أي زعم أو غيره بالتأكيد ده في النهاية حيصب لمصلحتهم في بنائهم التنظيم اللي بدأ يتشعب رغم كل الإجراءات الأمنية اللي كانت بتتم. يعني قضية الديمقراطية كانت شغلة الرئيس عبد الناصر في ذلك الوقت. قضية العدالة الاجتماعية أيضا الرئيس عبد الناصر كان مهتم بها اهتمام خاص، وكان يعتقد أنها جزء مهم في الحرب على الإخوان وفي القضاء على ظاهرة الإخوان. كان دايما يقول لهم يا جماعة أنتوا بتزودوا الأسعار، طب اديتوا للفقراء إيه؟ وكان حاد جدا في هذا الموضوع، وقال لهم أن ده الناس دول هم يعني السند الحقيقي للثورة، ما نخسرهمش. عندنا وضع صعب. وكان بيجيبوا الحقيقة، أنا قريت كمية من المناقشات اللي كان عبد الناصر فارس فيها في الاقتصاد. يعني أنا بقيت مستغرب، كان في الدكتور القيسوني وحسن عباس زكي وكل الناس الفطاحة اللي كانوا موجودين، ومع ذلك وسيد مرعي وغيره وغيره، كان عبد الناصر عندما يتحدث في لغة الاقتصاد البعد الاجتماعي واضح عنده موجود، الاستقلال الوطني وعدم تبعية الاقتصاد لأي حد واضح عنده، معدلات النمو كان بيتابعها، الخطة كان بيتابعها بشكل دائم وبشكل مستمر. قرأت في الوثائق أيضا يعني اهتمامه بالديمقراطية عبد الناصر الإنسان. عندما تقرأ هذه الوثائق، وخاصة أنه العلاقة اللي كانت بينه وبين عبد الحكيم عامر كانت علاقة إنسانية حميمة، رفقاء سلاح، أصدقاء عمر. بقية شوف، عايز أضرب لك بعض الأمثلة المهمة الحقيقة لعبد الناصر في هذه الفترة. يعني في يوم من الأيام كان عبد الناصر راجع بالليل، وبعدين لقى منى وهدى مستنينه، قالوا يا أولاد سهرانين ليه؟ فمنى راحت تقدمت لي شوية كده قالت لي بابا عايز أقول على حاجة بس مزعلش مني. قال لها خير يا منى؟ قالت لي بابا احنا رايحين بكرة حفل عيد ميلاد واحدة صاحبتنا. مش كل مرة يا بابا هنروح بالهدوم نفسها. فقالهم بس ده طبيعي ايه فيها يعني؟ قالوا يا بابا كل الناس بتغير. قالهم بس انتوا أولاد رجل فقير. رئيس الجمهورية بيقول الكلام ده أولاد رجل فقير. طيب ماشي عموما يعني نبقى نتكلم بعدين. راح متصل بمحمد أحمد سكرتيره الخاص وقال له بكرة تاخد الأولاد كلهم وتطلع الجمالية. الصبح محمد أحمد خد كل الأولاد معه في العربية وطلع في الجمالية ودخل في حارة القرنكش نفس الحارة اللي كان منها السيد الرئيس جوه وقال لهم شايفين البيت ده؟ ده بيت مهدوم وبيت غلبان كده. قال لهم ده بيت أبوكو جمال عبد الناصر اللي كان مقيم فيه. هو ده جمال عبد الناصر. فلما رجعوا الأولاد حسوا بنوع من التوازن النفسي عندهم. أخته مثلا عيد عبد الناصر اتجوزت في فبراير 68 فراح الحاج عبد الناصر والده ياخد رأيه. قال له فندم يا جمال في عبد الحميد ابن محمد شاهين عايز يخطب عايدة. كانت عايدة في الثانية سنة وتقريبا. فجمال قال له ايه؟ قال له الله محمد شاهين بتاع التوكيلات ورجل الاعمال الكبير ده. قال له قال له طب ازاي هو مستوى ايه واحنا مستوى احنا ناس غلابه يا بابا ازاي يعني الناسب ده؟ فقال له لا ده احنا من ايام ما كنا في الحته الاولين كنا ساكنين في كانوا فرجي تقريبا لا كانوا فرجي في اسكندريه لما كنا موجودين احنا عارفين كانوا في المعموره الاول. قال له احنا من ايام المعموره واحنا عارفينهم وناس كويسين واخلاق وبتاع. قال له طيب سيب نسال عليه. فسال على عبد الحميد فكلم والده قال له خلاص كويس وانا موافق. فلما خد عيده وراح له قال له ما هتعملوا ايه بقى؟ قال له هنشوف فندق نعمل فيه الفرح. قال لهم لا مفيش فندق اعملوه في اي مكان بعيد عن الفنادق احنا ما عندناش امكانيه ناجر فندق وفي نفس الوقت ما تخلوش حد يجاملكوا على حسابي. نمره اتنين فابوه بيقول له طيب يا جمال تيجي الفرح؟ قال له اجي ازاي يا بابا؟ احنا كل بيت مصري فيه شهيد انت يرضيك ان انا احضر فرح وفي نفس الوقت شهداء مصر دماغهم لسه بتنزف. فلما راحوا عملوا الفرح في القناطر فجابوا طبعا ابو عبد الحميد راجل غني محمد شاهين فجابوا محمد طه وجابوا سير زكي وجابوا عبد الحليم حافظ. اول ما سمع جمال عبد الناصر الكلام ده راح بكلمه قال له محمد طه ماشي اه طبعا بس جايبين عبد الحليم وسير زكي. قالوا ده ما خدوش فلوس. قالوا يبقى دي مجامله عشاني. في الوقت ده كان اخوه طارق في الكليه الحربيه كان لسه طالب في الكليه الحربيه. طارق ده شقيق عايده على طول فطلب من مدير الكليه انه ياخد ساعتين بس يوصل القناطر يسلم على اخته ويرجع تاني. فمدير الكليه راح مكلم القائد العام محمد فوزي قال له فندم طارق عبد الناصر عايز كذا كذا كذا. فمحمد فوزي راح مكلم الرئيس قال له فندم بعد اذنك هندي طارق كذا كذا. قال له طب لو اي طالب تاني في الحاله اللي احنا فيها دي طلب اذن بتدوا له؟ قال له لا. قال له يبقى طارق ما يطلعش من الكليه بعدين يبقى يسلم على اخته في اجازته الطبيعيه. وكان على فكره اول ما دخل طارق الكليه الحربيه الرئيس عبد الناصر باع الجواب لمدير الكليه قال له اياك اسمع انك بتعامله معامله متميزه. في يوم من الايام جمال عبد الناصر كان رايح اسوان تعرف كان بيركب القطر وبعدين هو ركب القطر في اسيوط واحد من قرايبنا راح رميله سره عارف السره بكيس محلاوي فطبعا السره دخلت شباك الحرس انتفض ايه الموضوع بتاع خد السره دي؟ قال لك يمكن تكون قنبله. فتح السره لقاها بتاوه وبصلايه بتاوه صيدي دي علامه ايه عمال الترحيل. فراح موريها للرئيس فالرئيس بص للراجل والقطر ماشي وقال له رسالتك وصلت يا ابويا رسالتك وصلت يا ابويا. اول ما راح اسوان بليل هو بيخطب قال يا النهارده حصل كذا كذا وانا بقول لك رسالتك وصلت يا ابويا من بكره عمال الترحيل يرتفع اجرهم من 12 قرش ونص ل 25 قرش وهعمل لهم تامين وما تقلقش. شوف اذا قد ايه كان عبد الناصر مع الناس وقريب من الناس. مره شويه شباب في اسكندريه عملوا مواقف انسانيه انت يعني مواقف انسانيه انت مغرم بيها عملوا حاجه اسمها مسابقه ابو عيون جريئه الوادي اللي عينيه جريئه على في ميامي كده على البحر بتاع يعمل كده ويطلع العيال بمعين جريئه ويشوفوها بتاع انت عينيك جريئه وبتاع شباب وبنات شباب وبتاع. عبد الناصر عرف بالحكايه دي فراح قال لفوزي تلم العيال دي كلها وترميها في الصحراء وتدخلها الجيش ست شهور رجعوا رجالة لموا بكلهم. ده جمال عبد النصر. أنا الحقيقة المواقف الإنسانية تخليني أرجع تاني للمراجعات. نعم. يعني المراجعات اللي تمت بعد عام 67 اتكلمنا عن نقطة الديمقراطية. نعم. نتكلم عن علاقة الحكومة بالناس، يعني هل تغيرت هذه العلاقة بعد 67 في ضوء الوثائق اللي انت قريتها واجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد الناصر؟ شوف، عبد الناصر كان حريص دايما على أن تتواصل الحكومات واللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وقواعد الاتحاد الاشتراكي مع الناس. وطبعا كان عنده يقين طبعا أنه الاتحاد الاشتراكي ما بيأديش دوره، وأنه تكونت فيه مراكز فساد ومراكز انتهازية. دايما لما يبقى الحزب الواحد محدش بيحاسب حد. عشان كده جابهم في يوم من الأيام في مجلس الوزراء وقال لهم يا إما نعمل ديكتاتورية حقيقية يا إما نقول ما فيش ديكتاتورية، وإحنا ما نقدرش نعمل ديكتاتورية. أنا زمان في 52 سبت مجلس قيادة الثورة وروحت بيتنا لما قالوا ناخد ديكتاتورية، قلتلهم الديمقراطية. فاضطروا يرجعوا عن رأيهم ويلجأوا إلى رأي جمال عبد الناصر. قال لهم يا إما نظام مفتوح في حدود الميثاق، إحنا بتوع الثورة اختلفنا مع بعض، نعمل حزبين ونقدر نحاور بعض، لكن أنا عايز أقول لكم الحزب الواحد بيبقى إما ديكتاتورية طبقة وإما ديكتاتورية حاكم. النهاردة زي ما عملناش كده ما نعرفش مين حيستلم البلد في المستقبل وإيه الضمانات اللي تمشي مصر بشكل كويس. طب ما عملش حزب تاني يا أستاذ مصطفى؟ للأسف كثيرون عرقلوه من الداخل. إزاي ودخلت الأزمات، دخلنا الأزمات. وكان عايز يعمل الحزب ده في نوفمبر 1967. دخلت أزمات وراء أزمات ومناقشات، وكان في ناس كتير جدا من القيادات الرئيسية قالت له ده حيبوظ الدنيا وده حيعمل مشاكل وده كذا وده كذا. لما دخلنا في حرب الاستنزاف يمكن ظل الموضوع هاجس عند عبد الناصر، ولكن في النهاية للأسف حتى الأمر ما تمش. عشان كده أنا بقولك لما تقعد تدرس المحاضر، يعني أنا المدرسة أنا عامل 5 كتب. الكتاب الأول من النكسة إلى الأزمة، متكلم فيه ماذا حدث بعد 67 لغاية الأزمة. طب ما نتكلم عن أسباب الهزيمة، يعني أنت قرأت ومن بين السطور أسباب الهزيمة. شوف، عبد الناصر وفقا للمحاضر السرية قال لك أسباب الهزيمة تاخد عنوانين أساسيين. العنوان الأول الثقة بالذات أكثر من الحد إلى الدرجة اللي أقنعت الجميع أن مصر لا يمكن تتهزم، ولكن هي تهزم إسرائيل وممكن تستطيع أن تواجه حتى من وراء إسرائيل. شوف إلى هذا الحد كان المؤسسة العسكرية اللي كان عبد الناصر عمليا باعترافه معزول عنها. معزول عنها تماما. اثنين، الإصرار على الإبقاء على قيادات عسكرية عبد الناصر طلب بشيلها من 56، ومنهم الفريق صدقي محمود اللي كان قائد الطيران في هذه الفترة. يعني بعد 56 عبد الناصر كان وقال صدقي محمود ما يقدرش يدخل أي معركة وشيله عبد الحكيم. عبد الحكيم فضل متبني ومستمر به 11 سنة. طبعا حصلت انهيارات كثيرة جدا في هذا الأمر، وده كان جزء منه أيضا ان المؤسسه العسكريه بالتفاصيل اللي حصلت بالذات من يوم 5 يونيو والانسحابات والقيادات اللي ما كانتش موجوده وغيره وتراجع الاداء والمعدات، كل ده كان تسبب في النهايه في هزيمه. يعني لما يبقى رئيس الدوله بيقول لكم ان 5 يونيو هيحصل عدوان ولا يتم الانتباه لهذا الامر، وياخذ الامر على انه مساله ملهاش اي معنى وان ده ميعاد زي اي ميعاد اخر، فده يورينا. عشان كده الحقيقة لما تقرأ محاضر المباحثات ما بين جمال عبد الناصر وبين الروس، السوفيت في هذا الوقت وعبد الناصر وبخهم أكتر مرة، قال لهم على فكرة أنتوا معقدين من أن السلاح الروسي تهزم 67 وبتفرضوا وبتحاولوا تفرضوا علينا الحل السلمي اللي مش هيدينا حقنا، لأنه في الفترة دي قالوا لعبد الناصر خد سينا وملكش دعوة بالضفة الغربية. طيب انت بتقول 5 كتب. الكتاب الأول من النكسة إلى الأزمة. إلى الأزمة. الكتاب الثاني المواجهة والتحدي، اللي بتكلم فيه كيف أعيد بناء الجيش المصري. وده مهم. كيف سلح طبعا. وازاي قدرنا نخوض حروب ومن بينها حرب الاستنزاف، وزائد قدرنا نبث الروح المعنوية الوثابة في الشعب والجيش في هذه الفترة، ومتكلم فيها على الضغوط التي مورست على مصر في هذه الفترة للقبول بحل سلمي منفرد رفض. الجزء الثالث ده متكلم فيه عن الحرية والحياة الحزبية، ده مهم. ده بقى اللي جاي فيه محاضر اجتماع اللي جرى فيها النقاش حول المعارضة وآليات المعارضة، وحزبين ولا ثلاثة، وحرية الصحافة تتم ازاي، ازاي نخلص الناس من عقدة الخوف. ركزت على هذا الموضوع، وجزء من هذا الموضوع هو كان بيسميها كده، يقول له مصر دي اصلا تكية بالنسبة لكم، بتمارسوا فساد، مش ما حدش هيعرف يكشف الفساد الا حزب معارض او جورنال معارض. فده الجزء الثالث. الجزء الرابع متكلم فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، اللي هو الوضع الاقتصادي، الاصلاحات بلد الاقتصادية، بلد مهزوم بالضبط، اقتصاده منهار ازاي. عبد الناصر كان منحاز اجتماعيا للطبقات الفقيرة حتى هو في ظل الأزمة، ازاي عبد الناصر كان بيرفض التبعية حتى هو في ظل الأزمة. الجزء الأخير بقى، وده المهم قوي الحقيقة، اسمه الوداع الأخير. متكلم عن فترة بالذات، فترة السبعينات، المحادثات اللي كانت بتحصل بشأن الحرب، الاستعداد لحرب أكتوبر، الأزمة اللي حصلت ما بين المقاومة الفلسطينية والأردن، واللي على أساسها أو بعدها عبد الناصر مؤتمر القمة الأخير، مؤتمر القمة الأخير في 23 سبتمبر لغاية 27 سبتمبر. يوم 28 سبتمبر هو بيودع الناس. طبعا رجع عبد الناصر في البيت، حس مش قادر يقف على رجليه، دخل جابوله الدكتور الصاوي وكل اخواننا دول الحصن، وفجأة فارق الروح. ولما جم طبعا كله جه وقعد يبكي وقعد يعيط، وفريق فوزي ما كانش مصدق ان جمال عبد الناصر توفي في هذا الوقت. ولما حبوا ينقلوا جمال عبد الناصر من بيته في منشية البكري لقصر القبة، سيدة تحية عبد الناصر قالت لهم سيبوه هنا، سيبوهولي، خدتوه مني وهو حي وبتاخدوه مني وهو ميت. نقلوا إلى قصر القبة، وبدأت الوفود تتدفق من كل اتجاه. ولما نقل من قصر القبة، تم تشييع جثمانه من عند مبنى مجلس قيادة الثورة اللي هو في الجزيرة. وكانت الملايين بتزحف في كل اتجاه، وكان أولاد عبد الناصر تاهوا حتى من بعض في اليوم ده. أبو حكيم تاه عن خالد لغاية ما لقوه بالكاد يدوب قدروا يوصلوه في لحظة الوداع الأخيرة. هيا أنا بتوقف قدام المشهد ده وبقول يعني هل يعقل؟ كنت صغيرا في السن، كنت 14 سنة، وعملنا جنازة في بلدنا في جنة، وشلنا نعش وبدأنا نخرج ونغني برضو الوداع، كل القرى المصرية الوداع يا جمال يا حبيب الملايين، ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين. أستاذ مصطفى، سؤالي الأخير لك بعد هذا الجهد اللي انت بذلته وتبذله في التاريخ، تاريخ صحفي مهم حتى تتعرف الأجيال الشابة على جمال عبد الناصر، بماذا تفسر رفع صور جمال عبد الناصر في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي 25 يناير في الميادين المصرية، إبان ثورة 25 يناير، بل وفي أمريكا اللاتينية، وفي أمريكا اللاتينية. يعني جمال عبد الناصر حالة خاصة. جمال عبد الناصر كان يمتلك كاريزما وقوة وإيمان وثوابت، كان يمد يده لإفريقيا. مانديلا أول ما جه قال أروح قبر جمال عبد الناصر، وزاروا المقر بتاعهم اللي هو في الزمالك، مقر حركات التحرر الإفريقية، نكروما، كله مفيش حد. عبد الناصر كان بالنسبة للناس الأمل، اليد التي تمتد ودائما ما تقف إلى جانب الحق والإنسان الفقير. عبد الناصر كان قوي في مواجهة المستعمر، عبد الناصر كان بيمثل العزة والكرامة، وعشان كده في كل الأزمات ترفع صور جمال عبد الناصر. في كل عندما يعني يسعى الناس إلى التغيير وإلى البحث عن قائد، زي ما بنقوله في الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الحقيقة البدر ما زال يطل على أحبائه، أكيد من المؤكد طبعا، بعد مرور 100 عام على ميلاده البدر عبد الناصر. أنا بشكر كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أعطى تعليمات صريحة واضحة، بأن تكون مئوية الرئيس جمال عبد الناصر. وهو الحقيقة يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح الباب واسعا لكل شيء الحقيقة، يعني تعليماته الباخر المسترال نسميها جمال عبد الناصر وقس على ذلك. فأنا بشكره كمواطن مصري قارئ لتاريخ ثورة 23 يونيو أن الرئيس يعني أعطى التعليمات بحيث يكون الاحتفال في هذا العام هو مش بس 15 يناير، ده احتفال هيستمر شهور. فأن يكون هذا الاحتفال يليق باسم وبعطاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الحقيقة بهذه الكلمات نختتم هذا اللقاء في حوارات التاء المربوطة، هذه الحلقة التي سجلناها في احتفالية مستمرة كما قال الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، مئوية جمال عبد الناصر. الأسبوع القادم نلتقي وحوارات جديدة في حوارات التاء المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.